خذلان المسلم للمسلم حرام، لكن قد يكون المخذول صاحب معاصي فيكون الخذلان عقوبة له، وقد يكون صاحب طاعات فيكون الخذلان ابتلاء. فبعض الآن إخواننا في سوريا يخذلون وهم أصحاب دين وإيمان، ولعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفعهم عنده درجات عز وجل.